فهي جائزة بإجماع المسلمين، ليس فيها نزاع. يجوز للإنسان أن يبذل مالا لآخر يعمل فيه، يتجر فيه بأنواع السيارة ويكون الربح بينهما، أو يكون الربع للمالك والثلاثة الأربعة للعامل أو العكس على ما اتفق عليه، لكن يكون جزء مساء معلوم، هذا لا حرج فيه، أنصافا أو أثلاثا أو أرباعا أو غير ذلك، أما أنا بجزء مساء معلوم، لكن لا يجوز أن يكون أعمال فيها على أن يكون لك 100 ريال كل شهر أو 100 أو 50 ريال كل شهر أو 1000 ريال، لا. لا بد يكون جزء مساء، لك الربع، لك الثلث، لك النصف، لك السدس، الباقيين. ويقول لي أنا أيها المالك صاحب المال لي السدس لي الخمس والباقي لك أيها العام، كل هذا لا بأس له. الربح بيننا أنا بأس، نعم. السؤال الخامس، أحلال أم حرام لحم الحمير والضفادع والحصان؟ أفيدونا أفادكم الله. أما الحمير فالضفادع محرم، وإذا خطب الناس وأخبرهم أن الحمر فهي حرام، فإنها رجس رجع العلماء على تحريمها، والحمر الأهلية المعروفة. أما حمر الوحش اللي هو حمر ضيحي هذه لا بأس بها، معروفة أنها شكل آخر من الصيد. أما الحمر اللي بيننا نتكلم نثني عليها أو نحمل عليها فهذه يقال الحمر الأهلية، ويقال الحمر الجنسية. والحرم عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في ذلك من بعد وبين لهم حكم هذا انها رجس واجمع المسلمين على تحريمها. هكذا الزكاة نهى عن قتلها، ولما نهى عن قتلها دل على تحريمها. اما الحصان فلا باس به، خير حل لنا، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الاهليه وان يجري لكم الخير. قالت اسماء بنت ذكر رضي الله عنها نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا يجرونه في المدينة فأكلناه، لو يجر على أن الخيل ألا تبها، ولكن بعضهم قال أن يكرهها إذا كان لها حاجة وقت الجهاد. نعم. أما إذا كان ما هناك حاجة ومسلمون في غنية عنها فإنه لا بأس أن تذبح وتؤكل. أما إذا دعت الحاجة إليها في الجهاد فالأولى تركها للجهاد وعلى من ذبحها ليستعين بها المسلمون في جهاد أعدائهم. نعم. السؤال الثالث، نحن نسمع بأن من مات غرقا أو حرقا لن تمسه النار، نرجو رأي الدين في ذلك، أفيدونا ولكم الأجر والمثوبة من الله. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه أخبر أن لن يموت بالغرق أو بالطاعون أو بالبطن بالإسهال، أنه شهيد، المطعون شهيد، المنقول شهيد، وصاحب الغرق شهيد، صاحب الهدي شهيد، ومقتل سبيل الله شهيد، ومن في سبيل الله شهيد، في عدة شهداء آخرين. ولا ينبغي الله جل وعلا، لأن يكون لهم نية من أجر ثواب جزيل. لكن أفضلهم الشهداء في سبيل الله، من يقتلوا في سبيل الله، هم أفضلهم. لا يغفلون ولا يصلى عليهم، لأن أحياء عند ربهم يرزقون. وأما الشهداء الآخر وغير الشهداء في سبيل الله، كما يقولون المطعون صاحب الحج والغرض، هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم. يلحق بهم من يموت بانقلاب السيارات او اسلام السيارات، فان هذا يشبه الميت في الحج وان جعلهم الشهاده، لكن يغسلون ويصلى عليهم مثل من يموت ببطن الغرض. نعم. الرساله التاليه وصلت من المستمع الذي رمز الى اسمه واو يا عين من جمهورية مصر العربية، يقول في رسالته: هل الاستماع إلى المسلسلات والأفلام والغناء التي تذاع من محطات التلفزيون والإذاعات العربية والأجنبية حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا في التفصيل، إذا كان في المسلسلات مما يذاع غيرها من التلفزيون أو غيره سليمة تشرح أمرا يدع الناس في الدين والدنيا، كأن تذكر تاريخ هذه الغزوات من كفيلا أو تاريخ عمل إسلامي أو تراجي إسلامية أو تذكر شيئا من المصانع النافعة للمسلمين